هل يشترط التواتر ان يجتمع عليه الناس؟ هل هذا التواتر انت شخص مجتهد، انت شخص مجتهد عالم، تواتر لك قول عن الناس جاءوك بقول، ما الفرق بين التواتر وبين الاجماع؟ لا يشترط، واضح. ثانيا التواتر يشترط فيه ان يفيد ان يسند الى امر محسوس، الإجماع لا يشترط فيه أن يسند إلى أمر محسوس، بل يمكن أن يسند إلى أمر عقلي كأن الله أوجب هذا وأن هذا الدليل هو القائل هذا. واضح. عدد نحن لو افترضنا أنه في عصر من العصور كان عند العلماء ثلاثة فقط، لو افترضنا أن أهل هذا العصر كان العلماء ثلاثة فقط، طيب لا يعتبر هذا إجماع؟ يعتبر الإجماع. لو افترضنا أن الأمة افتراض خلت من العلماء حتى لا يبقى فيها من العلماء المجتهدين إلا ثلاثة أو إلا أربعة، يعني أقل من عدد التواتر، يكون إجماعهم حجة على الأمة. واضح؟ لأنه الإجماع هو اتفاق جميع المجتهدين، وهؤلاء هم الذين عندنا من المجتهدين، فلا نشترط للإجماع في عدد الإجماع أن يبلغ التواتر، بل إذا اجتمع العلماء الموجودون فاتفقوا على أمر أفاد حجية الإجماع ولو لم يكونوا بلغوا حد التواتر، مع أن هذه المسألة لا أنا لم أذكرها لماذا؟ لأنه لا ينبني عليها شيء، لأنه أصلاً لن تجد إجماعاً من العلماء إلا وقد بلغ حد التواتر أصلاً، لأن يعني الأمة لا تخلو من علماء كثر في جميع الأزمان وفي جميع الأعصار. إيش؟ أيوه. لا أنا ما عرفت. أي ما يوجد خلاف في مسألة لا يسمى إجماع. لا يسمى إجماع في زمنهم هم، أما أن يقول لهم شخص يعني قد أجمع العلماء قبلكم على هذه المسألة يمكن أن نناقش هذا الإجماع صحيح أم ليس صحيح، لكن مسألة اختلف فيها العلماء لا يمكن أن يكون إجماع، الإجماع هو ما اتفق عليه العلماء جميعا جميعا، هذا هو الذي يسمى إجماع. لكن الموجود عندنا في إجماعاتنا، لكن الموجود أنك قل أن تجد مسألة من مسائل الإجماع الظني، نحن قسمنا الإجماع إلى قسمين، إجماع قطعي وإجماع ظني. الإجماع القطعي قلنا هذا الذي يعلم وروده من الأمة بالاتفاق، كالإجماع على وجوب صلاة الظهر، والإجماع على وجوب الزكاة، وكالإجماع على تحريم الخمر، هذه الأمور واضحة جدا، هذه اتفق عليها جميع العلماء، ولا يوجد عالم يخالف فيها، واضح، هذا إجماع متحقق قطعي. طيب، عندنا إجماعات ظنية، هذا الإجماعات يشترط ليكون الإجماع حجة لا تجوز مخالفته، لا تجوز مخالفته أن يجمع عليه العلماء جميعا. هل هذا في الإجماعات الظنية دقيقة حاصل أم ليس بحاصل؟ قلنا هو قليل. أكثر المسائل التي يدعى عليها الإجماع من طرف العلماء تجد أنه قد خالف فيها بعض العلماء، قد خالف فيها عالم وعالم، هل هذا يجيز لك، يجيز للعالم المجتهد أن يخالف المسألة؟ نعم يجيز، لأنه لا اجتهاد فيها، لأن المسألة خالف فيها الحسن البصري وخالف فيها الأوزاعي، خالف فيها واحد من العلماء، إذا يجوز لمن يأتي بعدهم أن يخالف فيها، لكن يجوز، لكن هل قوله صحيح أم ليس بصحيح؟ لا، ننظر في الدليل. يكون هذا مثل مخالفة الأئمة الأربعة، هل إجماع الأئمة الأربعة حجة؟ لا، ليس بحجة في دين الله، ما اتفق عليه مالك والشافعي، هذا ليس بحجة، ليس بحجة، يعني لا يجب علي أن أتبع مالك وأن لا أخرج عن خلاف الأئمة الأربعة، لا يجب علي. طيب لكن إذا خالف ننظر في الدليل، هل إذا خالفت لمسألة اعتبر فعلت أمرا يعني مخالفا؟ لا، ينظر في الدليل ما هو الصواب من الدليل في هذه المسألة، هل هو مع من خرج عن الأئمة الأربعة أم هو مع الأئمة الأربعة، وينظر فيقال هذا قول شاذ ربما لأنه خالف الأئمة الأربعة وهو ضعيف، ينظر في واضح. نحن فائدة الإجماع إذا استقر أن مسألة لم يخالفها عالم، إذا هذه المسألة لا يمكن أن يوقع فيها خلافا بعد ذلك، انتهى الأمر. وكل من سمع عليه أن لا ينظر أصلا في أدلتها أصلا، هل جاءت في الكتاب جاءت في السنة، يمكن أن نستغني عن هذا، نقول هذه أجمع عليه العلماء فانتهى، انتهى الأمر أصلا. واضح؟ نعم. طيب اسرع اسرع لان متاخرين فعلا، الناس تستنى في الغرفه. يقول لك اجتمع الائمه العلماء الاربعه. ايوه خلافهم ابو حنيفه. ايوه لا يعتبر حجه. طيب احنا كعباد عاميين ممكن ناخذ براي ابو حنيفه وناخذ براي. طيب انتم الشخص العامي مذهبه مذهب من افتي أصلا لا مبحث له، مذهبه مذهب يأتي لعالم يسأل ما هو حكم الله في هذه المسألة، يقول له حكم الله في هذه المسألة كذا على السمع والطاعة، سلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين، يستطيع أن يبحث في الكتب وينظر فيما لديه من الكتب التي يعلم أنها، يعني هو لما يذهب يبحث عن عالم اللي يفتي يبحث عن من؟ يجب عليه أن يبحث عن أعلم الناس ورعهم، عن شخص عالم وشخص في الورع، لا يذهب إلى أي شخص، هذا لا يجوز، إنما يذهب ما دام موجود هذا، عنده اثنان شخص عالم وورع والآخر عالم ولكنه أقل ورعا، يذهب إلى الأكثر ورعا، عنده شخصان عالمان يرى أن أحدهم أعلم من الآخر يذهب إلى الأعلى فيستفتي ويأخذ بفتوى، ليس له لا مجال له، يأخذ بما يفتي، يستطيع أن ينظر في الكتب ويبحث. طيب يوجد في هذه البلاد المذهب المالكي والذي تأصلت أحكامه واتضحت، أو يوجد بالنسبة له لوجود الإنترنت أو وجود تيسر أقوال الحنابلة أو تيسر أقوال العلماء الذين لا يتمذهبون من المتأخرين كالإمام الألباني رحمه الله وابن باز وابن عثيمين ومن وافقهم من أكثر علماء العصر في هذا الزمان مثلا، ينظر فيهم يجد أحدهم أفتى بمسألة، ينظر في أدلتها يبحث يعمل بها المسألة، هي حجة له وهو ناجٍ بها عند الله، إن كان خطأ فهو ناجٍ، إن كان صواب فهو ناجٍ، واضح؟ هذا الشخص العالم. وطالب العلم يحاول أن يقارن ما بين الأدلة وأن يبحث على قدر مقداره من العلم. السلام عليكم، أنا في درس وبعدين أكلمك إن شاء الله. السلام عليكم شيخ، أكلمك بعدين إن شاء الله تعالى من الدرس ده. الله يبارك فيك. واضح؟ واضح مثلا؟ واضح يا كمال؟ واضح. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. نواصل أو ندخل إن شاء الله إلى الأدلة المختلفة فيها. نحن مر معنا قلنا أن من الأدلة في علم أصول الفقه ما هو متفق عليه بين العلماء، ومنها ما هو مختلف عليه بينهم. قلنا أن الكتاب والسنة وقع الاختلاف من العلماء جميعا، جميع علماء الأمة، أن الكتاب والسنة دليل، أن الكتاب دليل وأن السنة دليل. وقلنا أن الإجماع كذلك حجة عند جميع علماء الأمة إلا من خالف في ذلك من بعض أهل البدع، ولكن قد يقع الخلاف في الإجماع ليس في حجيته وإنما في إمكان وقوعه. يعني من علماء الأمة من يقول إجماع حجة ونتفق على أنه حجة، لكن ما هو الإجماع الذي هو حجة؟ لأن الإجماع هو اتفاق جميع المجتهدين، فيقول الإجماع الذي يمكن أن ينضبط وأن نعرفه هو إجماع الصحابة، أما من جاء بعد الصحابة فلا يمكن أن ينضبط. لماذا؟ لأن علماء الأمة تفرقوا في جميع العصور، تفرقوا في الأمصار، وأيضا قد يوجد منهم بعضهم ولكن لا ننتبه إليه، رب عالم مجتهد قد بلغ في العلم مبلغا كبيرا وهو مع ذلك خامل الذكر، لا ينتبه إليه وهو لا يتصدر المجالس ولا يتكلم في الأمور، ولذلك لا يمكن أن ينعقد الإجماع قال هؤلاء. واضح؟ إذن هؤلاء إنما خالفوا في ماذا؟ خالفوا في انعقاده ولم يخالفوا في حجيته، إنما قالوا نحن ننازع في إمكان انعقاده، وهذا قال به الظاهرية ومن وافقه. أما قول الجمهور أن الإجماع حجة وأن إجماع الصحابة هو الإجماع الأكثر انضباطا، لأن الصحابة معروفون ونقل علمهم. من جاء بعدهم تفرق العلماء، قل انضباط الإجماع، يصعب في كل مسألة أن نعرف أن العلماء اجتمعوا فيها، ولكن حسبنا أن نصل إلى الظن الغالب، أن نصل إلى الظن الغالب أن نجد المسألة اشتهرت وذاعت، ولم نجد مخالفا فيها بين العلماء، أو نجد مخالفا واحدا أو اثنين، فيلحق العلماء بالمسائل التي هي شبيهة بالإجماع، فربما بعضهم يحكي فيها الإجماع ويعني ويغيب عنه أن عالما واحدا أو عالمان اختلفوا فيها فينقل فيها الإجماع. قلنا لا يكون الإجماع حجة إلا إذا اتفق جميع علماء الأمة، لكن إذا اتفق أكثر علماء الأمة على مسألة فهذا يعطيها قوة ويعطي للقول الآخر الذي خالف إجماع الأمة يكسبه شذوذا معينا. فالغالب هذه مسألة، الغالب أن الصواب مع جمهور العلماء، هذا هو الغالب والله تعالى أعلم، أن الصواب مع جمهور العلماء من الأئمة الثلاثة إذا اتفق ثلاثة من الأئمة وخالف واحد من الأئمة، أو هو مع الأئمة الأربعة، بل لا يكاد يخرج الخلاف أصلا عن المذاهب الأربعة، لا يكاد، وأقول لا يكاد قد، لكن أقول لا يكاد يخرج، وإن خرج عن أقوال مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد فلا يخرج عن قول أتباعهم عن أهل المذاهب من بعدهم. فتجد المسائل مثلا التي فرض بها بعض العلماء المجتهدين من جاء بعدهم من في الأعصار المتأخرة مثلا عن الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية، تجد له قول ينفرد به عن مالك وعن الشافعي وعن أبي حنيفة وعن أحمد، لكن إذا تتبعت هذا القول تجد من أتباع هؤلاء الأئمة من أهل المذاهب من قال بهذا القول، من قال بهذا القول، ولذلك لذلك يكون لا ربما لا يكاد يخرج قول صحيح عن الأئمة الأربعة. ولكن هل هذا يجعل اتفاق الأئمة الأربعة حجة في دين الله؟ هذا ليس، لا يجعله حجة، لا يجعله حجة توجب على الإنسان اتباعه، إنما الحجة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء. بعد ذلك الدليل الرابع الذي وقع فيه الخلاف هو القياس، القياس هو الذي وقع فيه الخلاف، هو ضرب من ضروب الاجتهاد، أن يجتهد العلماء الذين بلغوا مبلغ الاجتهاد وتوفرت فيهم شروط الاجتهاد التي سندرسها إن شاء الله، أن يبلغ هذا المبلغ فيجد مسألة لم يتناولها دليل الشرعي، يجد مسألة طرأت في عصره وهذه المسألة لا يجدها مخصوصة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يفعل؟ فيلحقها بما يماثلها من المثال، يلحقها بما يقول هذه المسألة هي مثل المسألة كذا التي نص عليها، التي ورد النص عليها في الكتاب والسنة، فيلحقها بها من خلال جامع هو الذي يسمونه العلة، لأنه يعني يقول العلة في هذا الأمر الذي أبيح، أو العلة في هذا الأمر الذي حرم هي كذا، وهذه العلة متوفرة في هذه المسألة الجديدة فيلحقها بها. ومن خلال القياس يمكن توجد الآلية التي تجعل شرع الله سبحانه وتعالى صالحا لكل زمان ومكان، خلال القياس ومن خلال إعمال الاجتهاد مطلقا، وإعمال القياس والعمل بالقياس هو نوع من أنواع الاجتهاد، لأن نصوص الكتاب والسنة منحصرة، النصوص منحصرة والنوازل لا تنحصر، لا يأتي زمان ولا يأتي عصر إلا وتوجد نوازل، وفي عصرنا هذا جد من النوازل وجد من الأمور ما لا يحصى، نوازل في مجال الطب، نوازل في مجال الأسفار، نوازل في جدة نوازل كثيرة جدا، هذه النوازل لها علاقة بالعبادات، لأنه إذا تجددت أمور في مسائل الطب لها علاقة بأنكحة المسلمين، لها علاقة بأمور عبادات، لها علاقة بكثير من الأمور، تأتي أمور جديدة تطرأ أقضية تطرأ حوادث، فما لم نعمل الاجتهاد وبإعمالنا الاجتهاد سنلجأ إلى القياس وسنلجأ إلى إعطاء الأمور، إعطاء المسألة المسكوت عنها حكمة، المسألة المنصوص عنها لن يستطيع شرع الله سبحانه وتعالى أن يواكب تطورات الناس، ولن يستطيع أن، ولذلك إنما دخل الفساد على المسلمين حينما حجروا الاجتهاد، حينما أغلقوا باب الاجتهاد وقالوا أنه ليس بالإمكان يبدع مما كان، يعني لا مكان لنا إلا أن نتبع أقوال الأئمة المتقدمين، وليس لنا أن نستنبط حكما ولا أن نورى في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن نخرج أقوالا على أقوال علمائنا، وإنما نتبع فقط ما قاله المتقدمون وأغلقوا باب الاجتهاد، وقعت الأمة في مهاوى الانحطاط، فكان هذا السبب إلى أن دخلت إليها القوانين الفرنسية التي يعني حكمت في دماء الأمة وحكمت في أو حكمت في أمور اقتصادها وبحجة أن الإسلام لا أو لا توجد الأحكام إلا في أمور الأمور المعاملة الأمور الأحوال الشخصية أما أمور الاقتصاد وهذه الأمور فلا مجال للإسلام فيها. لماذا؟ لأن الفقهاء فقهاء الأمة الذين تقدموا لم يتكلموا فيها. لذلك كان لابد لذلك فائدة الاجتهاد هو أنه ماذا؟ هو أنه أو القياس فقط هو أنه يغطي من خلال الشرع المسائل التي لا نص فيها، المسائل التي لا نص فيها. هذه مهمة أصول الفقه عموما ومهمة القياس خاصة، مهمة أصول الفقه لأن أصول الفقه هو أداة المجتهد التي يضبط بها اجتهاده والقياس من هذا. طيب القياس جمهور علماء الأمة على أنه حجة، على أنه إذا ثبت قياس صحيحا أنه حجة، وأن العلماء العالم إذا قاس قياسا صحيحا وبينوا وضبطوا ما هو القياس الصحيح وما هو القياس الفاسد ومتى يكون قياسه حجة ومتى لا يكون حجة لأن كان قياسا فاسدا، وهذا سيأتي إن شاء الله. طيب المصنف رحمه الله ذكر الكتابة والسنة والإجماع لما يعني خلناه في الفصل الماضي، وذكر الاستصحاب استصحاب الأصل، وقلنا أن الأولى أن يذكر ما دليل الرابع أن يجعله القياس. لذلك لما أن الحديث عن الكتاب والسنة والإجماع أتبعه بالاستصحاب، والصحيح أننا ينبغي أن نجعل الاستصحاب يعني من جهة الأمور المنهجية أن نجعل الاستصحاب في الأدلة المختلفة فيها ولا نجعله في الأدلة المتفق عليها. طبعا القياس نلحقه بالأدلة المتفق عليها لأننا نعتبر أن الخلاف الذي فيه خلاف ضعيف. الصحيح هو مذهب جمهور العلماء بأن القياس حجة ولم يقع. وأما الأدلة الأخرى التي هي أدلة مختلف فيها فهذه الخلاف فيها كبير بين العلماء لم يحصل. هذه الأدلة ذكرناها قلنا منها الاستصحاب ومنها الاستحسان ومنها عمل أهل المدينة ومنها شرع من قبلنا ومنها قول الصحابي وتحكيم العادة أيوة أحكام اتباع العرف والعادة وسد الذرائع وسد الذرائع. هذه جملة من الأدلة التي وقع الاختلاف فيها بين العلماء أهلية وتسمى الأدلة المختلف فيها، والاستصحاب واحد هذه الأدلة، والمصنف قدمه على ذلك القياس فنقدمه عليه ونذكر يعني معه بعض الأدلة المختلفة فيها. طيب ما هو الاستصحاب؟ الاستصحاب هو من استصحاب من يعني من استصحاب الشيء الذي كان ثابتا في الزمان الماضي فتستصحبه معك، هو من استحضار الأمر السابق لأن تستصحبه معك في الأمر الحالي. هذا تعريف من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح فالاستصحاب هو الحكم، نعرفه بالقول بأنه هو يمكن أن نعرفه بتعريفات كثيرة، والمهم عندي ليس يعني الفاظ التعريف محددة، إنما المهم هو فهم معنى الاستصحاب أيا كان التعريف الذي استخدمناه في تعريفه. من تعريفه مثلا أنه الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بعد أو بناء على أنه كان ثابتا في الزمان الأول. الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على أنه كان ثابتا في الزمان الأول. ما معنى هذا؟ يستصحب الحكم الكلام. إذا إحنا عندنا مسألة، هو من خلالها تعالي يمكن أن نعرف أنواع الاستصحاب. الحكم الذي كان ثابتا في الزمان نحكم بثبوت أمر في هذا الزمان بناء لماذا؟ لأنه كان ثابتا عندنا في الزمان الأول، إذا نستصحب معنا هذا الحكم. أعطي مثال مثلا، أنت كنت متوضئا، طيب، وحال وقت الصلاة، شككت في وضوئك، شككت في وضوئك، طيب، إذا استصحبت الحكم الذي كان ثابتا في الزمان الأول، استصحبته لهذا الزمان، لهذا الوقت، هذا ماذا نسميه؟ هذا نسميه الاستصحاب. إذن إذا قلت أنا متوضئ، وقلت يعني سأستصحب الحكم الماضي، هنا عملت بماذا؟ عملت بدليلي، بدليل ماذا؟ بدليل الاستصحاب. لأنك حكمت، أنت شككت في وضوئك، هل أنت متوضئ ولا لم تتوضأ؟ فاستصحبت ما كان ثابتا، ما كان ثابتا الحكم، يعني حكم كان ليس بالضرورة أن يكون الدليل الآن في الحكم. قلت أنا كنت متوضئا في الزمان الماضي، أي هو الزمان الأول الذي نسميه هنا الزمان الأول، كنت متوضئا ولم أتيقن ولم أجد خلاف ما كنت عليه، فسيستصحب الحكم الذي كنت عليه. عملك بأنك يقول قال لك العالم مثلا، فأنت إذن على وضوء، فأنت إذن على طهارة، فهذا بناء على ماذا؟ بناء على استصحاب الحكم السابق، استصحاب الحكم السابق في الزمان الحالي، بتعريف أيضا أكثر اختصارا، إثبات الحكم السابق للحكم الحالي. نحن نقولها بعبارة، معنى الاستصحاب نقول بعبارة أكثر، الأصل براءة الذمة، الأصل البريء، المتهم بريء ناش، بريء ماذا؟ حتى تثبت إدانته، لا، المتهم بريء حتى تثبت إدانته، براءة إنكار التولي. الحكم بريء حتى تثبت إدانته، لكن أنت قلت أول براءته، فهذا ما عمل بماذا؟ عمل باستصحاب لماذا؟ بالأصل عملا بالاستصحاب، لأن هذا هو الاستصحاب، نحن نستصحب له ماذا؟ نستصحب له البراءة، فيبقى على البراءة حتى يأتي دليل ينقله من البراءة إلى الإدانة، إلى الإدانة، وهكذا في كل المسألة. هذا هو معنى الاستصحاب. طيب الاستصحاب قد يكون استصحابا للعدم الأصلي. ما هو العدم الأصلي عند الفقهاء؟ قال يعني استصحابا للإباحة الأصلية، استصحاب للبراءة الأصلية التي مر معنا في مبحث القياس، في مبحث أقصد النسخ، أن تغييرها لا يسمى نسخا، وإنما يسمى حكم جديد لأنها البراءة الأصلية. طيب نحن نقول مثلا الأصل في الأشياء الإباحة، تأتيك مسألة، نحن قلنا العلماء اختلفوا هل الأصل في الأشياء هو الإباحة أم الحرام، فذهب بعض العلماء إلى أن الأصل في الأشياء هو الإباحة، وقال إن الله سبحانه وتعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقالوا أيضا بأن الله سبحانه وتعالى حصر المحرمات، فحصر المحرمات دليل على أن ما سواها مباح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول قل لا أجد بما وحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ليس ترديل من الصحر والأحرى خنزير، فإنه رجس، وجاءت السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكل ذي مخلل من الطير أو ذي نابل من السباع، وأيضا قول الله سبحانه وتعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فهناك آيات حصرت المحرمات، وبقيت الأشياء التي هي مباحة بقيت دل هذا على أن ما سوى المحصول أنه مباح. ذهب طائفة من العلماء إلى أن الأصل للأشياء هو الحظر وهو الحرمة وليس الإباحة، واستدل هؤلاء بأن الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى خلق يعني ما لم يأذن لنا أن نتصرف في هذا الكون وفي ملكه إلا بإذنه، وقالوا تصرف الإنسان في ملك غيره لا يجوز، لأن ما لم يكن قد أذن له في ذلك. يرد عليهم القائلين الذين قالوا بالإباحة لنصل الإباحة بأن تصرف الإنسان في ملك غيره إنما يمنع إذا كان يلحق به ضررا، أما إذا كان لا يلحق به ضررا فيجوز لك أن تتصرف في ملكه، يعني تصرفك في ملك أخيك. إذا كان هذا التصرف لن يلحق ضررا بملك أخيك يجوز أن تستظل بشجرة من شجرة من حديقته، أو أن تستظل بجدار داره إذا كان هذا الاستظلال لا يلحق به ضررا من جهة أنك يعني تستمع إلى كلامه في بيته ولذلك يجوز لك هذا، ولا تحتاج إلى أن تستأذنه لأن هذا الانتفاع وهذا التصرف في ملكه وهذه الأمور لا يلحق به ضررا. الله سبحانه وتعالى يعني منزه وهو أعلى وأجل من أن يلحق به ضررا جل جلاله. طيب كذلك استدلوا بأن الله سبحانه وتعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، ومعناها ما لا، معناها وما لا فلا، وما آتاكم الرسول فخذوه. طيب وما معنى الآية ما هو؟ وما لم يأتكم فلا تأخذوا، وما لا فلا. يرد عليهم القائل الذين قالوا بالجواز فيقولون اكملوا الآية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، مفهوم وما نهاكم عنه فانتهوا وما لا وما لا فلا، يعني ما لم ينهنا أيضا عنه فهو، فتخرج هذه الآية عن الاستدلال. هذه الآية يستدل بها كلا الطرفين، يعني وبالتالي يعني يستدل بهؤلاء فيرد بأولها ويرد عليهم الآخرون بآخرها، فتخرج هي عن محل الاستدلال بها، لا يمكن أن تصلح دليلا لأي من الطرفين، فليبحثوا في باقي الأدلة الأخرى هل يجدوا ناسخا. طيب نحن قلنا المسألة فيها تحقيق منها، فيها يعني توضيح ما كان ضارا نأصل فيه الحرم. لماذا؟ لأننا لما نظرنا في الأشياء التي حرمها الشرع وجدنا أنها حرمت لأن فيها ضرر، وجدنا السموم والأمور التي فيها كل ما فيه ضرر على الإنسان وجدناه محرم. إذا الأشياء الضارة ولو لم يتناول النص لا نقول أصل فيها الإباحة، لا، إنما نقول أصل فيها الحرمة. لماذا؟ لأنها تضر بالإنسان. طيب الأشياء التي ليس فيها ضرر، ليس فيها ضرر نقول هذه مباحة. طيب استصحابك حينما استصحابك للأصل للعدم الأصلي لمسألة أنه لا دليل فيها، تقول هذه المسألة لا دليل فيها، هذا هو الذي يسمى استصحاب البراءة الأصلية، أن المسألة لا دليل فيها. فإذا كنت مثلا قلت لا دليل فيها ثم وجدت الحظر وجدت أن فيها ضرر فتقول مثلا هي محرمة. لماذا؟ لأن استصحاب للأصل، وهو الأصل عندي ما هو؟ أن ما ثبت ضرره ثبتت حرمته، أن ما ثبت ضرره فهو محرم، فالأصل فيه الحرمة، وإن لم نجد لها دليلا يخصها من الكتاب من السنة. وجدت أمرا فيه منفعة، الشراب. طيب هل هذا الشراب مباح أم ليس بمباح؟ تقول هذا الشراب فيه منفعة أو ليست فيه مضرة أصلا، يعني هذا الشراب ليست فيه مضرة، نستصحب الأصل وهو أن الأصل إباحته. تلبس ما شئت من الأزوار بناء على ما؟ بناء على أن الأصل في لبس الثوب ما هو؟ هو الإباحة، الأصل في لبس الثوب، فأنت هنا تستصحب ماذا؟ تستصحب البراءة الأصلية وتستصحب الدليل الأصلي، وهذا كان هو الذي كان موجودا عند الصحابة وعند قبل أن ينزل تحريم الخمر، كانوا يشربون الخمر بناء على ماذا؟ استصحابا للعدم الأصلي، لأنه لا يوجد دليل يحرم شرب الخمر، كانوا يتعاملون بالربا لأنه لا يوجد دليل ماذا؟ دليل يمنع تعاملهم بالربا، فكانوا يستصحبون ماذا؟ كانوا يستصحبون الدليل الأصلي، هذا هو الذي يسمى استصحاب البراءة الأصلية، وهو الذي تجد العلماء يقول الأصل بالأشياء الإباحة، حينما لا توجد بالمسألة دليل يقول الأصل في هذه الأشياء الإباحة. طيب عندنا هذا النوع الأول قلنا ما هو؟ هو استصحاب استصحاب الدليل الشرعي. طيب الدليل الشرعي الأصل في الدليل الشرعي أن يكون محكما ولا يكون منسوخا، فأنت حينما يأتيك دليل شرعي تستصحبه بأنه نستصحبه الدليل الشرعي بأنه عام في لأنه لا بأنه محكم وثابت لم ينقل في جميع أمور في جميع مسائل حتى يثبت أنه نسخ، حتى يثبت لك النسخ. الاستصحاب الدليل الشرعي استصحاب الدليل المحكم استصحاب دليل شرعي استصحاب الدليل الشرعي حتى يثبت نسخه حتى يثبت نسخه لأن الإثبات ثبوت الحكم الشرعي هو الأصل والنسخ هو الفرع الأصل في الأدلة الشرعية أن تكون محكمة أن تكون ثابتة والنسخ يأتيها طيب من الاستصحاب كذلك من استصحاب الدليل الشرعي استصحاب الدليل العام يأتينا دليل عام الله سبحانه وتعالى يقول في خطاب في دليل عام من ألفاظ العموم التي نعرف أنه عام خلال ألفاظ العموم التي ستأتينا إن شاء الله تعالى فالأصل أن نعمل بهذا الدليل على جميع عمومه الدليل العام أحيانا يأتيه التخصيص فتخصص منه بعض أفراده دليل عام يكون عاما أصلا في جميع المسائل لكن يأتينا دليل يدل على أن هذا النص إنما هو في بعض أفراده وتخرج منه بعض الأفراد أعطي مثال حتى يتضح قول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هذه الآية دليل على أن كل مطلقة لأن قول الله سبحانه وتعالى والمطلقات وهذا اللفظ من ألفاظ العموم كما سيأتينا طيب أن كل مطلقة تعتد ثلاثة قروء طيب هل القرء الطهر أم الحيض هذه مسألة أخرى لكن هنا طيب نخص من هذا الأصل أن نعمل بهذا الدليل على جميع عمومه هذا هو الأصل فإذا استصحبناه حتى يثبت لنا الدليل المخصص إذا العمل بهذا الدليل في جميع المطلقات هذا يسمى استصحاب الدليل العام استصحاب الدليل الشرعي والدليل الشرعي هنا هو العمل بعمومه فنستصحبه حتى يأتي المخصص لا أتى المخصص نعمل به لا تعالى مخصص المخصص في هذه الآية وجد وهو أن الله سبحانه وتعالى قال و في بالنسبة للحامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فمطلقة الحامل إنما عدتها تنتهي بوضع حملها فإذا وضعت حملها ولو بعد وفاته ولو بعد طلاقها بساعة أو بساعتين تخرج من عدتها وكذلك المتوفى عنها إنها تعتد في أربعة أشهر وعشرة واضح هذا ثبت في الآية طيب هذا نخص منه كذلك الحامل فتعتد بوضع حملها فإذا وضعت حملها خرجت من عدتها ولو كان وضع حملها ثوان فقط أو دقائق فقط بعد وفاة زوجها طيب هذا هو معنى هذا من أجل إيضاح معنى العام لكن المجتهد حينما ينظر في الدليل الشرعي حينما ينظر في الدليل الشرعي سيستصحب وكان هذا الدليل عاما سيستصحب العمل به على عمومه سيقول هذا الدليل عام فيستصحب عمومه حتى يثبت لديه التخصيص طبعا المجتهد لابد فإذا نظر في العمومات ولذلك يشترط المجتهد أن يكون عارفا مطلعا على آيات الأحكام وعلى أحاديثها خشية ماذا؟ خشية أن يعمل بحديث عام بمحل خاص وهو مخصص لذلك اشترط العلماء أن لا ينظر بالكتاب والسنة ويستدل به إلا من لديه اطلاع على أمور الشرع على الأدلة وحتى لا يعمل بدليل قد نسخ لأن من لا يعرف الناسخ والمنسوخ ولا يعرف العام والخاص قد يعمل بدليل منسوخ أصلا إذا يأتي بأمور لا يأتي بقول لم يسبق إليه لأنه يعمل بدليل مخصوص وهكذا من كذلك لا يعرف العام والخاص قد يعمل بدليل عام في محل خاص فيأتي بقول لم يسبق إليه لكن استصحابنا للعام هذا يسمى استصحابا للدليل الشرعي حتى يأتي المخصص فإذا جاءت مسألة إلى عالم فقال يعني هذه المسألة حكمها كذا والدليل عليها هو عموم قول الله سبحانه وتعالى كذا هو عموم يعني يأتي مثلا إلى حكم الصلاة خلف المبتدع مثلا طيب نقول الأصل فيها هو عمومات يعني الأحاديث العمومات واردة في صلوا خلف من يقول كل من يقول لا إله إلا الله مثلا واضح هذه يعني استصحابنا لهذا العموم هذا عمل بالعموم في محل إذا نحن نستصحب هذه الأدلة العامة حتى يثبت لنا ما يخالفها هذا يسمى استصحاب الدليل الشرعي طيب عندنا نوع آخر وهو استصحاب حكم الدليل الشرعي استصحاب حكم الدليل استحب ذي النعم ذكر مستحب ذي الشرف. استحب ذي النعم ذكر. طبعاً طبعاً لأن العام وصفه من أوصافي الدليل هو الاستصحاب حكم الشرعي الدليل الشرعي الدليل الشرعي الأصل فيها أنه ليس بمنسوب. فنحن نستصحب وزن بوتو. الأصل فيها أن يكون عاماً فنحن نستصحب عموماً. الأصل فيها أن يكون مطلقاً وليس بمقيد فنحن نستصحب إطلاقه حتى يثبت لنا تقييده فهذا يسمى استصحاب دليل شرعي. طيب عندنا هذه مسألة مهمة استصحاب حكم الدليل الشرعي وهو اللي يسميه ابن القيم رحمه الله استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي استصحاب حكم الدليل الشرعي. نعم او الوجوب او ليس ليس ليس هو الوجوب الندل انما الوصف بمعنى انت كنت الدليل الشرعي امرك الدليل امرك بان تتوضا اذا توضعت فقد اديت ما امرت به. طيب واضح قد امرت بالطهاره للصلاه فتطهرت للصلاه اذا اتيت بالحكم بالحكم الذي يطلبه الدليل الشرعي. طيب حكمك هنا ما هو او وصفك هنا ما هو انك على طهارة انك على طهارة فهذا هو الوصف واضح. طيب هذا الوصف لا انما تستصحبه في المسائل في كل ما جد عليك من الامور حتى يثبت خلافه حتى يثبت خلافه بمعنى تتوقعت للصلاة العصر اتيت بما يطلبه منك الدليل الشرعي فتوصف حينئذ لأنك طاهر. جاء العصر صلاة الظهر مثلا جاء العصر فشككت فالقول الراجح الصحيح أنك تعمل بالاستصحاب فتستصحب الوصفة السابقة لك وهو الطهارة التي يعني عملت بها بناء عملتها طبعا بناء على العمل بالدليل الشرعي وهو وجوب الطهارة فتعتبر أنك متوضئ تحكم على نفسك استصحابا للأصل وهو أنك متوضئ فتصلي وهذا هو قول جمهور العلماء وخالف في ذلك المالكية كما تعلم خالف في ذلك المالكية مخالفتهم هنا ليس لكونهم لا يعملون بالاستصحاب لا إنما الاستصحاب دليل شرعي وحجة لديهم حجة لديهم لكن لماذا قالوا بالاستصحاب المالكية قالوا نحن نستصحب أصلا آخر ما هو طيب نحن نوضح المسألة أنت كنت متوضئا ثم شككت ثم شككت في وضوئك الاستصحاب يقتضي ماذا؟ يقتضي ماذا؟ أنك متوضئ يقتضي أنك على طهارة لأن هذا هو حكمك السابق ولم يثبت لك خلافه فيجوز لك الصلاة وهذا يقول جمهور العلماء لما قال المالكية لا يصلي من الشك قال العلماء كيف لا يصلي والاستصحاب حجة وهو إنما يعمل يستصحب حكمه وصفه السابقة في هذا الزمان الحالي وأنتم تقولون بحجية الاستصحاب قال مالك نعم لكن هذا الاستصحاب عندنا معارض باستصحاب آخر قالوا ما هو؟ قالوا الاستصحاب الآخر أنه أن الصلاة قد لزمته أنه لما دخل وقت الصلاة قد لزمته وهو عاقل متوفر تتوفر في شروط التكليف التي مر معنا قد لزمت في الصلاة وهي في ذمته. طيب الصلاة إذا كانت في ذمته الأصل كذلك بقاؤها فلا يخرج منها إلا بيقين ومن صلى وهو شاك في طهارته لن يخرج بيقين واضح ليس واضح. طيب نعم ذلك نعم فصلوا فيه لكن نحن هنا مثلا هم قالوا أنتم تقولون الجمهور مثلا يقول مالك أنتم تقولون باستصحاب الأصل والأصل أنه متوضئ. طيب الأصل أنه متوضئ فيجوز له أن يصلي عملا بالاستصحاب مالك يقول نعم يجوز له أن يصلي لأنه متوضئ عملا بالاستصحاب لكن هذا الاستصحاب عارضه استصحاب آخر ما هو؟ هو استصحاب الصلاة هو لما دخل عليه وقت الصلاة لزمته الصلاة أم لم تلزمه؟ لزمته الصلاة وقد تحققت في ذمته. طيب والأصل صار الأصل أن عليه أن يصلي ولا وحتى يبرئ ذمته حتى يخرج نفسه ويبرئ ذمته مما قد وجب عليه. طيب الذمة إذا الإنسان إذا قد عمرت ذمته بشيء لا يخرج منه إلا بما هو محقق إلا باليقين. وقالوا ذبوح كما أن الطهارة في حقه يقين حتى يثبت الوضوء حتى يثبت الحدث، فكذلك ثبوت الصلاة أيضا في ذمته يقين لا يخرج منه إلا بيقين، وهو إذا صلى شاكا في وضوئه لن يخرج بيقين. واضح المسألة ليس لا ليس و... لا لن يعتبر دخل الصلاة. لا لما حان وقت الصلاة لزمته الصلاة في ذمته. أنت الإنسان حينما يدخل عليه وقت الصلاة وجبت عليه الصلاة أم لم تجب عليه؟ وجبت عليه. إذا وجبت عليه الصلاة فهذا هو حكمه، هذا الحكم لا ينتقل منه إلا بيقين، لا ينتقل منه إلا بيقين. وإذا صلى وهو شاك في وضوئه وإذا صلى وهو شاك في وضوئه بناء على أن وضوءه إنما هو ثابت، إنما هو ثابت بالاستصحاب فقط، فهو لم يصلي بيقين، والذمة إذا عمرت بأمر محقق لا تبرأ إلا بأمر محقق. واضح؟ إذن هنا تعارض لدينا حقيقة الأمر أن المالكي نظروا إلى استصحابين، فوجدوا أن استصحاب الطهارة في محل استصحاب الطهارة السابق معارض كذلك باستصحاب أمر حالي، وهو أن الصلاة قد ثبتت في ذمتك ما دام حان وقتها، قد ثبتت في ذمتك وتعين عليك أداؤها. طيب ستؤديها، هل ستؤديها بأمر أنت تشك فيه؟ يقولون لا يصح، هذا يخالف الاستصحاب، بل الذي يقتضي بل نستصحبه علينا أن الأصل أن الصلاة باقية في ذمتك حتى تؤديها بأمر أنت تتيقن منه. واضح؟ واضح مثلاً؟ نعم. كي تبرأ ذمته من هذه الصلاة يجب أن يكون متيقنا من شروطها، وهو لم يتيقن من شروطها. لماذا؟ لأنه استصحب أصلاً وليس متيقن. لكن الراجح في هذه المسألة خاصة، الراجح فيها ومذهبه نظرا لهذا هو دليل المالكية وهو قوي كمان، لكن الراجح كما عليه أكثر أهل العلم هو مذهب الجمهور، وأن الأصل أنه يقدم الأول أن نستصحب ذلك الأصل. لكن الذي يهمني حتى نطبق عليه أنه حتى المالكي يستصحب أيضا الأصل هنا، فلم يخالفوا أصلهم الذي بنوا عليه واستصحاب الأصل، لم يلغوا استصحاب الأصل ويقول نحن استصحاب الأصل ليس بحجة عندنا، وإنما يقولوا لا نحن نستصحب ذلك أصلا آخر، وهو أن الصلاة قد لزمت في ذمته وتعينت عليه، فلا يمكن أن يخرج منها إلا بأمر محقق. واضح الصلاة؟ واضح. طيب هذا النوع كذلك، هذا مثل هذه الحالة، مثل كذلك من كان من ثبت أن الشخص يطالبه بدين، الأصل وثبت هذا الأصل أن عليه مطالبة حتى يثبت بيقين أنه قد قضاه. واضح؟ من ثبت أن شخص من يعني يريد أن يدعي أمرا على شخص، الأصل براءته من هذه الدعوة التي يدعيها عليه هذا الشخص. طيب قلنا كذلك فرق بينهم، ليس هناك فرق بينهم كبير، يعني كمصنف هنا شرح لي درجة، ولكن هناك فرق أن هذا نعنى به بالنظر إلى الدليل، لأن أصحاب الدليل الشرعي ننظر في طبيعة الدليل، هل هو عام؟ هل هو مطلق؟ هل هو دليل ثابت أم هو دليل مصدوق؟ إذن ننظر إلى طبيعة الدليل. المسألة الثانية ننظر فيما اتصف به المكلف من عمله بالدليل. واضح؟ ننظر إلى المكلف. هنا ننظر إلى المكلف، هل هو لما ثبت يعني أمر بالوضوء فتوضأ وصف بأن حكمه ما هو؟ حكم هذا المكلف ما هو؟ حكمه أنه طاهر، أنه متوضأ، أنه على طهارة، فننظر فيه. واضح؟ وهكذا هذا هو الذي يسلم. هنا استحق حكم الدليل الشرعي، وأيضا استصحاب حكم العرف احيانا واستصحاب حكم العاده وهذا يفيد في باب القضاء وفي باب القضاء حتى يميز القاضي بين المدعي والمدعى عليه. وتمييز القاضي بين المدعي والمدعى عليه هذا هو يعني اهم مساله في باب التقاضي. يعني اذا تخاصم مثلا اثنان، شخص طالب علم يتخاصم مع شخص من اهل السوق مثلا في كتاب، الاصل ما هو؟ الاصل ان هذا الكتاب سيكون لمن؟ شخص ليس من شأنه القراءه وليس من شأنه الدراسه ويختصم مع شخص من طلاب العلم في شيء من الامور الخاصه بطلب العلم في كتاب مثلا. الاصل ما هو هنا؟ الاصل ان الكتاب لطالب العلم. اذا تخاصم الزوج والزوجه في شيء من امور البيت، هل هو للزوج ام للزوجه؟ ننظر الى العرف والعاده، اذا كان هذا الشيء من امور النساء فهو للزوجه، اذا كان هذا الشيء هو من امور الرجال ويناقص عليه الرجال سيكون نعم يعني. كيف هذا؟ لا لا، هذا ما ننظر فيه. الاصل ان هذه الامور تكون للمراه وهذا الامر يكون للرجل. اذا طلق الرجل امراته وقع بينهم خلاف ينظر في طبيعه هذا، هذا ينص على الفقهاء في تحكيم باعتبار الاصل وفي اعتبار كذلك. اذا من استصحاب الاصل مثلا اذا اختلف، ادعت الزوجه ان الزوج لم يدفع لها المهر مثلا، ان الزوجه لم يدفع لها مهرها، رفعت القاضي. سننظر الى ما هو الاصل حتى نعرف من هو المدعي ومن هو المدعى عليه، لاننا اذا عرفنا من هو المدعي فسنطالبه بالبينه، واضح؟ ونترك هذا الشخص حتى ياتي الشخص بالبينه. معرفتنا للمدعي، المدعي هو من يعزز قوله يؤيده بالاصل او بالعرف بالاصل. وعندنا هنا استصحابه الاصل. من الاصل ما هو؟ ان يدعي مثلا، قلنا الزوجه مثلا تدعي على زوجها انه لم يدفع لها المهر. ننظر في عاده بني قومها، اذا كان ليس من شانهم، وهو قد دخل بها طبعا لان صار زوج، ليس من شانهم ان يدخل الزوج لزوجته الا بعد ان يدفع لها المهر، فسيكون الزوج هو المدعي وهي المدعى عليها، لان الاصل انه يدفع لها قبل ذلك. اذا كان عادتهم انه يمكنه ان يدخل بها قبل ان يدفع لها، سيكون هو المدعي انه قد اعطاها وستكون هي المدعى عليها وهكذا. طيب استصحاب الوصف المثبت، استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي. الاصل مثلا هو دوام الملك انسان، الاصل هو دوام ملكه حتى يثبت انتقاله. انت لديك شخص، هذا الشخص جاء ينازعك في زوجك هذا وفي سيارتك مثلا هذا، ويدعي انك وهبته له ويدعي انك بعته له، الاصل ما هو؟ ثبوت ملكك عليه حتى يثبت انتقاله. وهكذا كثير. الاصل كما نقول الاصل براءة الانسان حتى يثبت ادانته باي شيء، هذا هو الاصل. هو لا نعم يمكن ان نذكره حسين. طيب عند قلنا ليس بينهم كبير فرق، الا اننا اذا نظرنا الى الدليل الشرعي نجد ان هذا النظر الى الدليل الشرعي هل هو عام او خاص او مطلق، او هل ننظر الى الدليل الشرعي لا يمكن ان يكون صفه. الدليل الشرعي امر لا ننظر الى الفرق بين الثاني، اننا سننظر الى المكلف، سننظر الى الانسان حينما يعمل بما يقتضيه الدليل. هو سيوصف بامر، هذا الشخص كان محدثا فتوضا مثلا، سيوصف بانه على طهاره او لم يعمل فهو محدث وهكذا، واضح؟ الى الدليل الشرعي، والثاني ننظر في المكلف في الوصف الذي يثبته. ننظر الى ما اتصف به المكلف، ما اتصف به المكلف، ما يتصف به المكلف، نعم. طيب عندنا كذلك دليل من الادله الاخرى المختلف فيها، طبعا الاستصحاب هو دليل عند جمهور العلماء يعتبرونه دليلا، لكنه من أضعف الأدلة. خالف الظاهرية ذلك لا يعتبرونه دليلا، ولكن مع ذلك هم أكثر الناس إعمالا له. الظاهرية لأنهم ينكرون جميع الأدلة المختلف فيها لا يجعلونها دليلا، لكن مع ذلك ظاهرية من أكثر الناس إعمالا لدليل الاستصحاب، لأنهم يقولون ماذا؟ وما سكت عنه فهو عفو. الله سبحانه وتعالى يقول ما ضرطنا بالكتاب من شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وما سكت عنه فهو عفو، فيوسع منطقته العفو، يجعلها منطقة واسعة، فيأتي كل مسألة يقول أصله لم يأتي بها دليل، ولا دليل إلا لا يوجد دليل، الدليل إنما هو الكتاب والسنة والإجماع، ولا دليل ولكن من كتاب ولا سنة إجماع، فهي منطق، فهي مسألة جائزة وهكذا. فيترك قوال الصحابة، يقدم على قوال الصحابة ويقدم على كثير من المسائل، لماذا؟ عملا بالاستصحاب، لأنه لم يثبت فيها الدليل ولا أصل هو لله. تجد هذا في مسألة مس المصحف عند ملي مستوى، مسائل كثيرة، أخذ زكاة عروض تجارة، مسائل كثيرة عند الإمام ابن حزم رحمه الله إنما يعمل بها بناء على الاستصحاب. طيب عندنا كذلك من الأدلة من المختلف فيها شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أم ليس بشرع لنا؟ طيب اختلف العلماء، ذهب جمهور العلماء إلى أن شرع من قبلنا أنه شرع لنا، وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، ومن وافقه من العلماء أيضا كالظاهرية، ولا أحتاج إلى أن نذكر الظاهرية لأنه كل هذه الأدلة المختلف فيها لا يقولون بحجيتها أصلا. طيب من الاستصحاب ومشرع من قبلنا ونسد ذرائع والمصلحة المغسلة، كل هذه الأدلة لا يقولون بحجيتها. طيب هذه المسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم ليس بشرع لنا، تحتاج إلى تفسير. نحن قلنا هل هو حجة أم ليس بحجة، الجمهور يقولون بحجيته، الشافعي يقول ليس بحجة. هي المسألة لها طرفان وواسطة، ينقسم شرع من قبلنا إلى ثلاثة أقسام. شرع من قبلنا الذي جاء في شرعنا ما يثبت أنه ليس بشرع لنا، أو جاء مخالفا لشرعنا. شرع من قبلنا الذي جاء بشرعنا ما يدل على أنه لم يشرع لنا فهذا ليس بشرع لنا اتفاقا، يعني محل الخلاف لا يتناوله. واضح؟ نحن أردنا أن نفصل المسألة، نقول واحد إذا ثبت في شرعنا أنه ليس بشرع. طيب طبعا من ما يثبته إذا جاء مخالف له فهذا يثبت أنه ليس بشرع لنا، لكن إذا اخترت العبارة لأنه يعني أحيانا يأتي هذا ويرفع عنه الإسرة والأغلال التي كانت عليهم، رفع الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، رفع الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة ثبت في شرعنا أن ما كان من الآثار وما كان من الأغلال أنه ليس بشرع لنا. طيب وهذا إجماع من العلماء. طيب هذا ليس بشرع لنا، ماذا؟ إجماع، إذا لا يتناوله الخلاف، واضح؟ هذا لا يتناول الخلاف. طيب النوع الثاني شرع من قبلنا، شرع من قبلنا الذي يدل مثلا شرع من قبلنا الذي يدل عليه شرعنا أو الواجب هو هذا، كقول الله سبحانه وتعالى وكتبنا عليه فيها النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذا شرع من قبلنا كان، ولكنه أيضا ثبت في شرعنا أنه شرع لنا، فهذا شرع لنا بالإجماع كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالذين من قبل كتب عليهم الصيام لأجل تحقيق التقوى، وكذلك نحن فهذا شرع لنا كذلك إجماع. فهذا أيضا لا يتناوله الخلاف، إجماع لا يتناول الخلاف. النوع الأخير هو شرع من قبلنا، من قبلنا الذي ليس في شرعنا ما يخالفه أو يشهده. طبعا إذا نتحدث هنا نحن عندنا إشكال أولا، بما نثبت نعرف أن هذا الشرع هو شرع من قبلنا؟ إنما إذا ورد في كتابنا، هذه مسألة محسوبة. محل شرع من قبلنا كله إنما لأننا لا سبيل لنا إلى أن نعرف لا باليقين أو بالظن الغالب أن هذا شرع لمن قبلنا إلا إذا ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن كتبهم التي جاءت في شرعهم ثبت لنا تحريفها وثبت لنا تبديلها، واضح؟ فنحن إنما نتحدث عن ما جاء في القرآن، ما ورد في القرآن ثم أنه شرع لنا، لا، أنه ورد القرآن شرع لنا فهذا هو محل خلاف. إذا ثبت أنه شرع لهم فهذا ليس بشرع لنا إجماعا، لأنه شرع لهم وليس بشرع لنا. إذا ثبت أنه شرع لهم كما هو لنا فهذا حجة إجماعا. محل الخلاف إنما هو ماذا في هذه النقطة، فهذا هو محل الخلاف بين الشافعي والجمهور. إذن هذا غاية مسمى، هذا هو تحرير محل النزاع. إذا النزاع في هذه المسألة بين الأصولين إنما هو في هذه المسألة. طيب، ذهب جمهور العلماء إلى أنه شرع لنا. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه لن يذكر لنا، لماذا لن يذكر لنا في كتابنا إلا من أجل العبرة ومن أجل العمل به ومن أجل الاستدلال. قالوا إن الله سبحانه وتعالى يقول وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، هؤلاء من قبلنا، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وأن الله سبحانه وتعالى قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وقال الله سبحانه وتعالى لرسوله كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة. طيب، هذا أنا من أدلة أنه لم يذكر لنا، أدلة الجمهور أنه لم يذكر لنا إلا من أجل أن يكون شرعا لنا، وهكذا بهذه الأدلة من أجل أخذ العبرة والعظة منها. طيب، الشافعي يقول أن قول الله سبحانه وتعالى لكل يستدل، الذين قالوا بأنه ليس بشرع لنا، بأن الله سبحانه وتعالى يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ويقول الله سبحانه وتعالى يقول أيضا فبهداهم، لا يقول فبهداهم مقتدي، يعني يحمل على أن المراد يعني فبهداهم مقتدي. هذه من أدلة القائلين بأنهم من أدلة الجمهور الذين قالوا بأن شرع من قبلنا شرع لنا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي. طيب، الشافعي يقول المراد بالهدى هنا إنما هو أصل الدين، إنما هو التوحيد، ويحمل عليهم وقال والدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ويقول الله سبحانه وتعالى يقول شرع لكم من وأيضا شرع لكم من الدين ما وصى به. طيب، الشافعي أدلة الشافعي التي حمل على أن مراد بها التوحيد نقول هي مراد بها التوحيد، ولكن لا مانع كذلك من أن يدخل أن الدين يشمل والشرع يشمل أصول الدين ويشمل كذلك فروع الدين، يشمل الأمور العملية كذلك، يشمل أصول المعتقد ويشمل كذلك مسائل المعاملة. ذلك صحيح أن هو مذهب الجمهور وأن شرع ما قلنا شرع لنا، لكن إشكال ما هو؟ إشكال يقع في هذه المسألة، وهل توجد مسألة لا دليل عليها في شرعنا وإنما نحتاج للتدليل عليها في شرع من قبلنا؟ كل الأدلة التي يذكرها العلماء تجد أن في شرعنا ما يشهد لها، يعني الاستدلال على الجعل، على جواز الجعل بقول الله سبحانه وتعالى الجعل ما هو؟ الجعل أن تقول من أتاني بشيء فله كذا، وتشترط في أمور لأنه مجهول، والأصل في الإيجار والأصل في أمور غير أن تكون معلومة وأن تكون منضبطة، بينما الجعل تقول من حفر لي حتى وصل الماء أعطيته مبلغ. طيب، هل سيحفر متر واحد أم سيحفر عشرة أمتار أم سيحفر هذا لا يعنيك، وإنما يعنيك ماذا؟ النتيجة وهي الماء. فمن جاء بالماء حصل، وهذا فيه ماذا؟ فيه جهالة، والأصل في الجهالة أن تكون ممنوعة، لأن العقود لا بد أن تكون منضبطة ومعروفة، لكن جاز الجعل. الذين يستدلون بالجعل يستدلون بشرعنا قبلنا من أدلته، وهو قول الله سبحانه وتعالى: ولمن جاء به حمل بعير قالوا نفتقد صواع الملك، لقصة يوسف، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني من جاء بصواع الملك له حمل بعير، له حمل بعير يعطى له حمل بعير، يعني ما يحمله البعير من الأمور سيعطى له. طيب صواع الملك هل سيجده هنا أم سيجده هناك، أم سيبحث اليوم كله عنه، أم سيبحث عنه؟ فيه جهالة، هذا الدليل على جواز الجعل، ولكن لا يوجد عندنا هذا الدليل وحده، إنما توجد عندنا أدلة أخرى على جواز الجعل. لذلك قد نستغني عن الاستدلال، قد نستغني عن الاستدلال بشرع من قبلنا. طيب قال: إني أريد أن أمتحك إحدى ابنتي على أن تأجرني ثمانية حجج، أن يعطى، أن يكون النكاح المهر منفعة خدمة وليس مالا. هذا كذلك قد نجد في شرعنا ما يشمل له على القول بجوازه. طيب ولذلك قد لا يوجد، قلنا، مثال سليم إلا مثالا واحدا، والظاهر وسلامة والله أعلم، العمل تولي الولاية عند الكافر، أن يتولى المسلم ولاية معينة عند والي كافر، عملا لقصة سيدنا يوسف. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. طيب هل كان يوسف له التفويض؟ وكذلك نقول يعني هذه الشروط هي توفرت في شخص أنه كان مفروضا واستطاع وأعطاه الكافر أن يفعله، وكان نقول بجوازها في محلها. إذا قال مثلا يوسف كان لديه واحد علم بأن الوالي، هذا الوالي لن يتدخل وعلم بكذا، نقول هذا هو محل استدلال، فتكون مثلا إنما تجوز إذا علم أنه لن يتدخل وأنه سيعمل بشرع الله سبحانه وتعالى ولن يعمل بما يرتضيه الكافر مما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. قد تكون هذه المسألة دليل التولي قبول، وبالتالي تكون أحكام هذا الشخص إذا عمل بها تكون ملزمة، مع أن أصل ولايته جاء من مصدر ليس بمقبول في الدين، وهو يعني كيف. تفضل. شيخ الكفر، هذا الوالي يعني لكن قال يعني أنه كان مؤمن لا أدري هل لكن جمهور العلماء، هذا إذا قلنا بإسلامه واتضح الأمر لا يكون في المسألة حجة، لكن جمهور العلماء في أغلب ما ينقل عن من اطلعت عليه هو القول بكفره، فيكون هذه المسألة يعني مثال صحيح. ونحن دائما إنما نؤثر نذكر مثال للمسألة فقط، والشيء لا يعترض، المثال لا يعترض، لأن إنما الغرض منه هو فهم القضية. هذه المسألة الوحيدة يمكن أن يحتج لها بشرع من قبلنا، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قلنا يعني مسألة تحرير محل النزاع في مسألة شرع من قبلنا أن فيها أن لها طرفان وواسطة، الطرفان أنه إذا كان مخالف ورد في شرعنا أنه ليس بشرع لنا أو يخالف شرعا لنا، هذا ليس بشرع لنا إجماعا. الطرف الثاني أنه إذا شهد له شرعنا فهو شرع لنا كذلك، أو دل شرعنا على أنه شرع لنا كما هو شرع لهم. الواسطة ما إذا لم يدل عليه شرعنا أو لم يشهد له قلنا أو لم يرفضه، لم يوافقه ولم يخالفه، فهذا هو محل النزاع. جمهور العلماء يقولنا من أهل الأصول يقولنا بأنه حجة شرع، لكن قلنا هل لهذه المسألة خلاف؟ لا يكاد يوجد خلاف لها والله أعلم. والمسألة الوحيدة فيما اطلعت عليه التي يمكن أن تكون دليلا لهذه المسألة، وبالمناسبة أيضا ذكر الشيخ محمد الأمين الشرقيطي في رحلته وذكر أنها مثال لهذه المسألة في رحلته للحج، والرسالة التي صنفها في رحلته للحج ذكر فيها مشاهداته وفي طريقه للحج، ومنها هذه المسألة. يعني سؤال ورد إليه في هذه المسألة وذكر أن هذه المسألة قصة يوسف، حادثة يوسف وتوليه عند والي مصر يمكن أن يكون دليلا مثالا للشرع من قبلنا الذي هو شرع لنا. نعم. طيب عندنا مسألة أيضا أصل آخر من الأصول المختلف فيها، وهو قول الصحابي. قول الصحابي هل هو حجة أم ليس بحجة؟ أولا في هذه المسألة نحتاج إلى تحرير محل نزاع، أن قول الصحابي ليس حجة على صحابي آخر. قول الصحابي ليس حجة على صحابي آخر، وقول الصحابي كذلك ليس حجة إذا خالف نصا من كتاب الله سبحانه وتعالى أو حديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بحجة. قول الأول أنه حجة وهذا أنه حجة، وهذا لمالك وللشافعي كذلك ولبعض الحنفية. قول الثاني أنه ليس بحجة وهذا لبعض علماء الأصوليين، وهو قول كذلك عن الشافعي أن قول الصحابي ليس بحجة. ومنهم من قال قول الخلفاء الراشدين حجة، ومنهم من قال قول أبي بكر وعمر فقط هو الذي حجة، ومن العلماء من قال قول الخلفاء الراشدين حجة وقول سواهم ليس بحجة، ومن من يقول قول أبي بكر وعمر فقط حجة وقول غيرهم ليس بحجة. ولكن لهذه المسألة تحرير محل نزاع. تحرير قول الصحابي إذا كان مما لا مجال للرأي فيه، أي مما له حكم المرفوع، مما يقول فيه علماء الحديث هذا له حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي كالإخبار عن أمر من أمور يعني خلق السماوات خلق الأرض وأمر من أمور الجنة أمر من الأمور الغيبية، أو يتحدث عن أمر من أمور يعني الصلاة كذلك، فهذا الذي لا يقال من قبيل الاجتهاد هذا الذي له حكم المرفوع. نعم هذا. والقول الثاني والنوع الثاني قول الصحابي هذا حجة وسنتي الخصي. النوع الثاني قول الصحابي اللي يقوله من باب الاجتهاد. سنجد أن العلماء يختلفون أحيانا في بعض الأمور، هل هذه الأمور مما تقال من قبل الرأي أم ليست مما يقال من قبل الرأي؟ فيرى بعضهم أنها تقال من قبل الرأي، ويرى بعضهم أنها لا تقال من قبل الرأي. سنجد أيضا الذي قوله له حكم مرفوع كما تعلمون هو الصحابي الذي ليس معروف بالأخذ عن أهل الكتاب، أما الصحابي الذي يعني يعرف عن الأخذ بأهل الكتاب فقوله ليس حتى في الأمور التي لا تقال من قبل الرأي ليس له حكم الرفع. لماذا؟ لأنه يأخذ عن أهل الكتاب، يأخذ عن الكتاب كعبد الله بن عمرو بن العاص، فهذا اشتهر عنه كما يقول العلماء أنه يأخذ من أهل الكتاب. تفضل. الصحابة كلهم موجودين. هذه ماذا؟ يعني كيف؟ نعم هذا دليل لمن يقول بأنه ولو كان ما يعني هذا دليل للقائل بهذا، لكن يخالفهم الآخرون في وذكر الأدلة ومناقشتها يطول بنا، لكن هذا حجة لمن يقول بأن قول الصحابي له حكم مرفوع ولو كان أخذه من من عن أهل الكتاب بحكم عدالته. طيب لا قلنا إذا كان مما ليس له مجال للرأي، إذا كان مما لا مجال للرأي فيه فهذا حجة، هذا النوع حجة فيقدم على القياس، وإذا قلنا يقدم على القياس من باب أولى تقديمه على باقي الأدلة المختلف فيها، واضح؟ يقدم على القياس ويخصص كذلك به النص، يعني الحديث الثابت أو الآية الثابتة من كتاب الله سبحانه وتعالى يخصص بها لأنه لا يقال، لأن له الحكم الرفع، فهو كالذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا لم يعرف أن الصحابي طبعا ممن يأخذ عن أهل الكتاب. طيب نعم نعم طيب فهذا النوع حجة. النوع الثاني قول الصحابي الذي يقوله من قبيل الاجتهاد ما ليس له حكم الرفع، فهذا هو الذي يعني هو الذي اختلف فيه العلماء. هذا إن كان إن انتشر بين الصحابة ولم يظهر له مخالف منهم فهذا يكون من الإجماع السكوتي. قول الصحابي ولو كان مما له مجال للرأي لكنه ظهر بين الصحابة وانتشر ولم يعلم له مخالف فهذا منزلته منزلة الإجماع السكوتي، وقلنا أن الإجماع السكوتي حجة كظني ولكنه حجة عند جمهور العلماء كذلك. طيب إن لم ينتشر فهذا هو محل الخلاف، إذا قيل حجة وقيل ليس بحجة آخر. مذهب جمهور العلماء أنه حجة ومذهب طائفة من العلماء إلى أنه ليس بحجة. إذن إذا أردنا التفصيل في هذه المسألة نقول قول الصحابي له احتمالان، إما أن يكون مما لا يقال من قبيل الاجتهاد مما له حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الاجتهاد ولأن صاحبه لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليين فهذا النوع حجة بلا خلاف. النوع الثاني قول الصحابي إذا كان الذي يقال بالاجتهاد مما للرأي والاجتهاد فيه مجال، هذا له حالتان. الحالة الأولى أن ينتشر ويظهر بين الصحابة ولا يعلم له مخالف، إذا علم له مخالف ليس بحجة، إذا لم يعلم له مخالف فهذا يكون وانتشر فهذا يكون كالإجماع السكوتي. أما إذا لم ينتشر فهذا هو محل الخلاف، هل هو حجة أم ليس بحجة. جمهور العلماء يرون حجيته وقولهم يرى أنه ليس بحجة، واضح؟ طيب طبعا قول الصحابي ولو كان قول الصحابي قلنا ليس بحجة على صحابي آخر ولذلك نجد الصحابة يختلفون كثيرا فيما بينهم. عندنا أصل آخر من الأصول المختلف من الأدلة المختلف فيها وهو أصل الاستحسان. الاستحسان أولا لا بد من فهم ما المراد بالاستحسان لأنه وقع فيه خلاف كبير بين العلماء بل بين أكابر العلماء كما هو بين الإمام مالك والشافعي. فالإمام مالك يقول الاستحسان تسعة أعشار العلم، والشافعي يقول من استحسن فقد شرع، إذن هذا خلاف كله يعني خلاف هوة الخلاف بينهم واسعة لأن الشافعي يجعله من التشريع من دون الله لأنه يقول من استحسن فقد شرع. طبعا في التعريف إيه طيب هذا هو، ولذلك قلت لا بد أن نعرف ما هو المراد بالاستحسان لأنه بهذا يأتي أن الاستحسان أنه كان سنفهم أن الذي يقصد به الشافعي من الاستحسان ليس هو الذي يقصد مالك.